الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وكان الحديث قد انتهى بنا في المجلس المنصرم إلى النوع 39، وهو معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا النوع الذي عقده ابن الصلاح رحمه الله وتبعه عليه الحافظ ابن كثير في اختصاره، نوع مهم وفن لطيف من فنون علوم الحديث، فائدته الكبيرة تتجلى في التأسي والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وله فائدة أخرى تتعلق بتمييز المرسل من المسند، وفائدة أخرى ثالثة ألا وهي تمييز الموقوف من المرفوع، فمن لا يستطيع تمييز الصحابة من التابعين لا يستطيع تمييز الحديث الموقوف من الحديث المرفوع. وقد أطال النفس رحمه الله في ذكر كثير من المسائل المتعلقة بهذا النوع، وأدرج فيه رحمه الله تعالى بعضا من الأمور التي غالبا ما يشير إليها أئمة أهل السنة في كتب المعتقد. والأمر في حقيقة الأمر تم تداخل كبير فيما يتعلق بهذا المبحث بين ما يذكره علماء العقيدة وعلماء الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. نعم. قال رحمه الله: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصحابي لغة كما قال الإمام الجوهري مأخوذ من قولهم صحبه يصحبه صحبة بضم الصاد وصحابة بفتحها. والصحبة في أصل اللغة تطلق على أدنى مخالطة ومجالسة، وكل شيء لازم شيئا فقد صاحبه. وقد أسند الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كفايته عن الإمام أبي بكر الباقلاني رحمه الله أنه نقل إجماع أهل اللغة على أنهم يطلقون الصحبة على كل مخالطة دون تقييد لها بزمن مشتق، فلو صحبه ساعة من نهار أو يوما أو شهرا أو سنة أو أكثر من ذلك وأقل من ذلك، فأهل اللغة جميعا مطبقون على عد هذا من الصحبة. نعم، يختلفون فيما بعد في الصحبة الخاصة من الصحبة العامة، لكن إطلاق الصحابة أو الصحبة جار على استعمالهم في أدنى مخالطة دون تقييد لها بزمن معين، كما نقل الإمام الباقلاني رحمه الله ونقل إجماع أهل العلم عليه. قال رحمه الله: والصحابي، يريد تعريف الصحابي في الاصطلاح من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، في حال إسلام الرائي أي هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقييد التعريف هنا بالرؤية غير منضبط، ولذلك اعترض عليه غير واحد من أهل العلم، لأنه لا يشمل بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أطبق علماء المحدثين على إدراجهم في الصحابة وذكر أحاديثهم في المسانيد ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال الإمام ابن الملقن أو قيد هذا التعريف بقوله من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون أشمل وليدخل فيه حتى أولئك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يبلغوا سن التمييز، ممن لم يبلغوا سن التمييز كصغار الصحابة الذين أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وحنكهم ودعا لهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على أو له من الصحبة على قدر ما قد صحبه، له من الصحبة على قدر ما صحب ما قد صحبه. وهذا التعريف من الإمام أحمد هو الذي جرى عليه تعريف جماهير أهل الحديث، وهو الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح. قال: ومن صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآه فهو من الصحابة، ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو من الصحابة. وهذا فيه إطلاق لهذا اللفظ دون تقييد له بشيء آخر، سواء غزا أو لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يحدث. وأجمع ما قيل في تعريف الصحابي ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة. قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. هو من لقي، والتعبير باللقي هنا أعم من التعبير بالرؤية، من لقي ثم إنه عبر بمن، وهي في الأصل دالة على العاقل، فتشمل جميع العقلاء من الجن والإنس كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبعض محدثي المغرب كتب كتابا أو رسالة في ذكر أصحاب الصحابة من الجان، وهو صاحب طنجة. نعم. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا، وهو قيد واحتراز يخرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، مؤمنا به وهو قيد ثالث يخرج به من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بغيره، كما هو الحال في كثير من أهل الكتاب ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وهو قيد رابع، ليخرج كل من ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعد وفاته. فمن ارتد أو ممن ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن خطل، وهو الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في الحرم وأمر بقتله ولو وجد معلقا بأستار الكعبة. وممن يقال إنه مات مرتدا أيضا عبيد الله بن جحش، زوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد هاجرت معه إلى الحبشة، وقيل إنه قد تنصر ومات على دين النصرانية، لكن ذكرت سابقا أن هذا الأثر أو هذه الآثار التي ذكرت، وإن كان هذا القول جار على استعمال كثير من أئمة الحديث كالعلامة ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر، لكن من حيث الصناعة الحديثية قلت إنه لا يثبت له إسناد صحيح، وله سند متصل واحد من طريق الواقدي، وله إسناد آخر في طبقات الإمام ابن سعد، لكنه إسناد مرسل، وعليه ينبغي أن يتحرى في نسبة مثل هذا القول، خاصة إذا تعلق الأمر بأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن قيل إنه قد ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن أمية، وممن قيل أيضا إنه ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقياس بن صبابة، وهؤلاء جميعا قد ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فكل من ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كهؤلاء الذين ذكروا، أو ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في شأن كثير من قبائل الأعراب بعد وفاته لما حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهؤلاء لا يدخلون في حد الصحابة. أما لو ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم في حياته فهو معدود في الصحابة. ومن أمثلة من يذكر عنه هذا عبد الله أبو صرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد ارتد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قد عاد إلى الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أيضا معدود في طبقة الصحابة، حتى وإن لم يثبت له رؤية ثانية بعد إسلامه، اعتمادا على الرؤية الأولى. والدليل عليه إطباق أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على عد الأشعث بن قيس وقرة بن ميسرة من الصحابة، وإخراج أحاديثهم في مسانيدهم ودواوينهم، وهما قد ارتبثت عنهما الردة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنهما قد عاد إلى الإسلام بعد وفاته، الأشعث بن قيس وقرة بن ميسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به أو وهو مؤمن به أو مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن الصلاح، قال: وإن لم تطل صحبته، وهذا طبعا جار على إطلاق الصحبة العامة، أما الصحبة الخاصة فإنما تطلق على من عرف بطول الملازمة وطول المصاحبة وعني بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتي الآن ما فائدة إدراج هذا النوع في كتب علوم الحديث، ذكرته سابقا. أولا يذكرون فائدة الاقتداء والتأسي، ثانيا فائدة التمييز بين المرسل والمسند، وثالثا تمييز الموقوف من المرفوع. تأتي مسألة ثالثة في واجبنا نحو أو تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق لواجبنا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأول ما ينبغي صرف الهمة إليه محبتهم وموالاتهم، وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم. ومن الواجبات تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم والاعتراف لهم بالسابقة والفضل. والأدب الثالث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلامة الألسن والصدور مما جرى بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويتعلق به أدب آخر ذكره العلماء، وهو الإمساك عما جرى بينهم، فالمجتهد منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ومما يدخل في عقيدة أهل السنة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتقاد الجازم بأنهم خير القرون، قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون قبلهم ولا بعدهم من هو خير منهم ولا من هو أفضل منهم. ومما يلتحق بذلك الاعتقاد الجازم بأن لهم من الأعمال والفضائل والمناقب والأحوال ما لا يجاريهم فيه أحد، وقد ثبت بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي فيما بعد. ومن الآداب التي تجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب التردي عليهم، ومما يتعلق بذلك الاقتداء بهم، ومما يتعلق بذلك أيضا قراءة ودراسة سيرهم ومطالعة أحوالهم وتراجمهم، ومما يذكره أهل العلم في ذلك أيضا وجوب الذود والدفاع عنهم وتبرئتهم مما قد اتهموا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه تقريبا 10 آداب تجب مراعاتها عند النظر ودراسة موضوع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة غير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. نعم. وفي هذا تأكيد لما ذكره سابقا من أن الذي عليه جماهير أهل الحديث أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق هذا الوصف، وذلك لشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد نص على ذلك كما ذكر الإمام البخاري وأبو زرع وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر، وكتابه الاستيعاب في أسماء في معرفة الأصحاب، والحافظ الإمام ابن منده ولا تقرأ بالتاء بتاتا كابن ماجه لأنها من الأسماء الأعجمية، ابن منده. وابن منده له كتاب معرفة الصحابة، وأبي موسى المديني وله كتاب الصحابة، وابن الأثير وهو من علماء القرن السادس الهجري وكتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أشار إلى ولو بنوع من الإشارة الخفية إلى عناية أهل العلم أهل الحديث خاصة إلى عد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفرادهم بالتصنيف والتأليف. وكل هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ألفوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نقطة تجرنا إلى ذكر المؤلفات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول كتاب مفرد في أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب ما ذكره أصحاب كتب الفهارس هو للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام 210 للهجرة، وكتابه اسمه كتاب الصحابة، ولا يعلم شيء عن هذا الكتاب، هو داخل في حيز المفقود. ومن أقدم الكتب التي عنيت أيضا بذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب معرفة من نزل من الصحابة في سائر الأمصار للإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وكانت وفاة الإمام بن المديني رحمه الله عام 233 30 للهجرة. ومن المؤلفات كذلك كتاب الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم الحافظ الإمام الملقب بدحيم، وكانت وفاة هذا الإمام حوالي 245 للهجرة. ثم جاء بعده أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى عام 256 للهجرة، وله كتاب الصحابة. وبعد الإمام البخاري جاء الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير، وكانت وفاته عام 264 للهجرة، وله كتاب الصحابة. وهذه الكتب كلها، هذه الكتب المذكورة كلها، كلها داخلة في حيز المفقود، كلها داخلة في حيز المفقود. وبعد الإمام أبي زرعة الرازي عصريه وبلديه الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وكانت وفاة هذا الإمام العلم عام 277 للهجرة، وله أيضا كتاب الصحابة. ثم توالى التأليف في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرورا بالكتب المعروفة الآن ككتاب معجم الصحابة للإمام أبي القاسم البغوي، ثم معجم الصحابة لمعجم الصحابة للإمام ابن قانع الأموي. وهذه الكتب طبع بعضها، وممن ألف في الصحابة أيضا الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى عام 254 للهجرة، وله كتاب الصحابة أيضا وهو كتاب مفقود. وبعد ذلك الحافظ ابن شاهين، وكانت وفاته عام 385 للهجرة، وله كتاب أسماء الصحابة. ثم الحافظ ابن منده، وقبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أو الإصبهاني، وكتابه في معرفة الصحابة كتاب مطبوع معروف متداول، وكانت وفاته عام 430 للهجرة، ليجيء بعد ذلك الحافظ ابن عبد البر، ليجيء بعد كل هؤلاء الحافظ ابن عبد البر، لأن أغلب كتب هؤلاء، يعني إن استثنينا معجم الصحابة للبغوي ومعجم الصحابة لابن قانع ومعرفة الصحابة لابن نعيم، أغلب هؤلاء كتبهم في الصحابة هي أجزاء صغيرة، هي أجزاء صغيرة. قلت ليجيء عهد أو عصر الحافظ الإمام أبي عمر ابن عبد البر المتوفى عام 463 للهجرة، ليحاول استيعاب وذكر جميع كل ما ذكر في الكتب التي سبقته، وهذا واضح من تسميته الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كتابه هذا قد رتبه على 4 أبواب، مرتب على حروف المعجم، مبتديا بأسماء الصحابة، ثم بكون الصحابة، ثم أسماء النساء من الصحابيات، ثم هنا الصحابيات. عليه في كتابه كما سيذكره الحافظ ابن كثير كثير من المؤاخذات. فمن المؤاخذات عليه أولا أنه ادعى استيعاب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فاته العدد الكثير، قد فاته العدد الكثير من أسمائهم، حتى قيل إن الحافظ ابن عبد البر لم يترجم إلا لحوالي 3500 من الصحابة في كتابه الاستيعاب. ومن المؤاخذات على هذا الكتاب أيضا ما شانه بذكر كثير من الأمور التي حدثت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعروف منهج أهل السنة حيال ذلك أنه يجب أن تسلم الألسن، لأن كثيرا مما ذكر لم يصح، وكثير مما صح زيد فيه ونقص، والذي نقل على وجهه هم فيه معذورون دائرون بين الأجر والأجرين كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية. ومن المؤاخذة على هذا الكتاب أيضا أنه اعتمد كثيرا على نقول عن كثير من الأخباريين كعمر محمد بن عمر الواقدي، والواقدي معروف القول فيه عند علماء الحديث أنه متروك، وعمر بن سيف وهو أيضا متروك الحديث. فهذه باختصار جمل من الانتقادات التي وجهت إلى هذا الكتاب، ليجيء بعده الحافظ ابن الأثير الذي سمى كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، كما قال الحافظ ابن كثير وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أتابهم الله أجمعين. وكلام الحافظ ابن كثير هنا قيل قبل تأليف الحافظ ابن حجر لكتابه الإصابة في تمييز الصحابة، لأن ابن حجر رحمه الله متأخر عن الحافظ ابن كثير، وفاة الحافظ ابن كثير عام 774 للهجرة، ووفاة الحافظ ابن حجر 852 للهجرة. وحقيقة الأمر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هو أوسع هذه الكتب. الحافظ ابن حجر للتنبيه وللإشارة حتى لا يخطئ الطالب منكم حينما يتعامل مع هذا الكتاب، من تسميته يدل صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه على أن كتابه ليس خاصا بالصحابة، بدليل قوله تمييز الإصابة في تمييز الصحابة. من حيث منهجه العام، ابتدأ كتابه بذكر مقدمة ذكر فيه منهجه وطريقة ترتيبه التي سار عليها في الكتاب، ثم عقد بعد ذلك 3 فصول. فصل أول في تعريف الصحابي وحد الصحبة، وفصل ثاني في ما به تثبت الصحبة، وسيذكر هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما بعد، ثم عقد فصلا أخيرا في مقدمة كتابه تناول فيها موضوع عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه بعد ذلك قد رتب كتابه على 4 أبواب كبرى، وهذه الأبواب الكبرى مرتبة دوما على حروف المعجم، بدءا بأسماء الصحابة، ثم كون الصحابة، ثم أسماء النساء من الصحابيات، ثم أسماء الكنى من الصحابيات. وهذا الكتاب كما قيل مكث الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصنيفه زهاء 40 سنة، وقد نص الحافظ ابن حجر على أنه كتب مسوداته 3 مرات كناية على زيادة التنقيح والتحرير لهذا الكتاب، ومع ذلك فإن هذا الكتاب لم يكمل، وقد نص على ذلك الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وجد في بعض نسخه الخطية وهي النسخة المصرية نسخة دار الكتب المصرية أن الناسخ قال بأنه قد ترك كثيرا من المهملين، وقد نقل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر كثيرا منهم لكنه لم يقف على تلك المسودات التي ذكرها أو كتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قلت في كل باب من هذه الأبواب 4 يعتمد ترتيب حروف المعجم. دائما نشير إلى هذه المسألة للتأكيد على ما ذكرناه سابقا من أن المنهجية في العلوم أو علم الفهرسة أو علم المنهجية هو علم أصيل في الإسلام، حتى لا يدعي المستشرقون وأذنابهم أن هذا العلم من اختراعهم أو من بنات أفكارهم، إذ المطلع في صنيع علماء المسلمين يجد هذه المنهجية الرائعة التي قد لا يصل إليها هؤلاء اليوم إلا باستعمال أحدث الأجهزة والاختراعات. قسم في كل باب في كل حرف من الحروف الصحابة المذكورين على 4 أقسام، غاديين معايا. القسم الأول في ذكر من ثبتت صحبته في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، أو ثبتت صحبته بطريق من الطرق التي تثبت بها الصحبة، وهذا واضح أن هؤلاء يشملهم اسم الصحابة. القسم الثاني في ذكر أسماء الأطفال الذين جيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبلغوا وقت وفاته سن التمييز، وهم الذين يصطلح عليهم باسم صغار الصحابة. الفصل الثالث في ذكر المخضرمين، وهم طائفة ممن أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت أنهم قد رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح في هؤلاء أنهم معدودون في طبقة كبار التابعين كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة. ثم القسم الرابع ذكر أقوام ذكروا في كتب أو في الكتب التي معتمدة على أنهم من الصحابة من باب الوهم والخطأ والغلط. ولذلك يأتي كثير ممن يترجم لبعض هؤلاء، ففي كل حرف يذكر هذه الطبقات، مثلا حرف الألف في هذه الطبقات الأربع، وفي حرف الباء هذه الطبقات الأربع، فيجد الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا ينبه لأنه ذكر شرطه في مقدمة الكتاب، فيترجم له على أنه من الصحابة مع العلم أن الحافظ ابن حجر قد جعله في القسم الرابع. وهذا أيضا فيه نوع من الإشارة والتنبيه على ضرورة قراءة مقدمات الكتب، لأنها تعتبر المفتاح الذي ينبئ ويظهر صنيع وعمل المؤلف في ذلك، فحتى لا يلتبس الأمر ولا يظن الظان أن كل الذين ترجمهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بلغ عدد الصحابة أو تجاوز عدد الصحابة الذين ترجمهم الحافظ ابن حجر، أو ليس الصحابة، عدد المترجمين جميعا في كتاب الإصابة جاوز 12,000 ترجمة، جاوز 12,000 ترجمة. ولك أن تتصور عدد هؤلاء الذين لم يترجمهم الحافظ ابن حجر، كما قيل أن الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا في بعض الروايات 40 وفي بعض الروايات 120,000. نعم. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. نعم، وقد ذكرنا بعضا ممن توقد على الحافظ ابن عبد البر، فمن الأخباريين الذين اعتمد ابن عبد البر أخبارهم في كتابه الاستيعاب الواقدي وعمر بن سيف. نعم. وقال آخرون: لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. وهذا قول ضعيف لم يسري عليه عمل المحدثين، إذ لم يقيدوا الصحبة، أعني الصحبة العامة بالرواية، كما نص عليه الإمام أحمد وكما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله في جامعه، وكذلك ما سيأتي بعد في تقييد اسم الصحبة باشتراط الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن سعيد بن المسيب: لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه، هو بإسكان الباء على الصحيح كما نصره السمعاني رحمه الله في الأنساب السبلاني. نعم. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. نعم رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. لما ما النكتة في ذكر هذا إقراره؟ لأن الإمام أبا زرعة الرازي إمام من أئمة العلل وقد ذكرنا سابقا فيما يتعلق بميزة الجامع الصحيح أو المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أن الإمام مسلما قد عارض كتابه الصحيح هذا على الإمام أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار عليه الإمام أبو زرعة بأن فيه علة حذفه مسلم وأخرجه من صحيحه، ففيه نوع من الإقرار إشارة إلى صحة هذا الخبر، إشارة إلى صحة هذا الخبر. نعم. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. نعم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز يعني في المفاضلة بينهما، في المفاضلة بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز. ولا شك ولا ريب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أفضل على الإطلاق بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وسيأتي النقل عن الإمام الحافظ أبي محمد بن حزم شهادته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا بأنهم من أهل الجنة. نعم. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. نعم ما قيل في ترجمة هذا الإمام العلم. نعم. فرع الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. نعم أشار رحمه الله إلى هذا الفرع وهو فرع معلوم قد ذكر أئمة أهل السنة والجماعة الإجماع عليه، لكن فائدة ذكره في كتب علوم الحديث تمييز بعض الأسانيد التي يقال فيها مثلا أو يقول فيها التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجهالة حينئذ لا تؤثر ولا تضر هذا السند. هذه الفائدة عموما من ذكر هذا المبحث هنا، إذ عدالتهم أمر وقع عليه الإجماع نطقت به نصوص الشرع، نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا شك أن أول من يدخل في هذه الآية صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والأمة الوسط أي العدول الخيار كما ورد في التفسير، وقوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى التي تدل على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم بعد تزكية الله لهم لا يحتاجون إلى تزكية مزك ولا إلى تعديل معدل. والسنة النبوية أيضا نقطقت بهذه التزكية ونوهت بهذا التعديل. فمن ذلكم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأنصار خاصة: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولذلك تتالت وتوالت ألسنة أهل السنة بالشهادة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه التزكية وهذا المدح. والأمر كما قال الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله: حتى على فرض لو لم تنطق السنة ولا القرآن بعدالة ولا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الواقع يقطع ويشهد بعدالتهم، وما ذلك إلا لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم المهج واسترخاص المال والنفس في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقل القرآن وحمايته. فهذا واقع الحال دال حتى على فرض عدم ثبوت النصوص من القرآن والسنة على فضلهم، دال على تعديلهم وعلى فضلهم. ولذلك ذكرت سابقا أن الإمام ابن حزم رحمه الله قد قطع القول بالشهادة لصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا بالجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فقطع الله سبحانه وتعالى بتبرئتهم وعدم دخولهم النار، وهذا متمسك الإمام ابن حزم رحمه الله في الشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا بالجنة بدليل القرآن الكريم. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضه، وبغير الخير يذكرهم، مع أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: وأما ما جرى بينهم فينبغي السكوت عنه. وما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن أصول مذهب أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وصدورهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبلون ما جاء به القرآن والسنة والإجماع من ذكر فضلهم ومناقبهم. نعم. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ما يتعلق بالفتنة التي وقعت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل فيها ما ذكره الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز لما سئل عما وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك فتنة قد عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتها. وقرأ: تلك أمة قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد ذكرت قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بما وقع وما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ الغالب المذكور فيه لا تصح نسبته، وما صح منه فكثير منه قد زيد فيه ونقص منه. والذي صح وهو شيء قليل هم معذورون فيه دائرون بين الأجر الواحد والأجرين كما ذكر. نعم. وقول المعتزل قال وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه على ما هو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة، وقد دل لهذا أدلة كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لطلحة والزبير، قال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تعلمون ولا أخالفكم إلى ما تقولون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. ومما دل على أن الصواب مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث دكتذية استبشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رآه مقتولا، وكان دكتذية مع جيش معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. نعم. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. قد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي عام 40 للهجرة، وكانت مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرابة 6 أشهر ليكتمل النصاب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافة النبوة 30 سنة. خلافة النبوة 30 سنة. نعم. فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة الفريقين معا. وعن أحمد ولا 30 والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. نعم. طبعا هذا الكلام الذي استرسل فيه الحافظ ابن كثير كلام معلوم، لذلك لا حاجة إلى التعليق عليه، وقد علم أن كابر وفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قد اعتزلوا الفتنة طلحة والزبير كانوا كابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعد وأبي ذر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى المتبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وهذا كلام نفيس من الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفيه تأكيد لما ذكرت سابقا نقله عن الحافظ إمام السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث، إذ على فرض التسليم أنه لم يثبت في فضلهم وعدالتهم نص من القرآن ولا من السنة، فإن واقع الحال يشهد ويقطع بعدالة هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك بعض أهل العلم رحمهم الله فقالوا إن من يسب الصحابة يقتل، وبعضهم قال يعزر، وبعضهم قال يعزر، وطائفة منهم كفرت من رمى عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن فيه نوع من تكذيب القرآن الكريم. وقد فصل القول في حكم سب الصحابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، وهذه الرسالة التي حققها الدكتور البخاري صب العذاب على من شتم الأصحاب للإمام الآلوسي البغدادي العراقي، صب العذاب على من شتم الأصحاب. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له من الفيء. وكان الإمام أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق. قال وذلك أن القرآن عندنا حق والرسول عندنا حق، وإنما نقل إلينا القرآن هؤلاء، وهؤلاء أرادوا أن يبطلوا شهودنا ليبطلوا القرآن. قال فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.